بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: أما المباحث فهي جمع مبحث وهو محل البحث ويفسر بالقضايا. وقد تقدم عندكم أن القضية مكونة من مجموع موضوع ومحمول. القضية مكونة من مجموع موضوع ومحمول، وهي تقابل في النحو الجملة، وهي تقابل في النحو الجملة التي تتكون من المبتدأ والخبر. فالموضوع هو المبتدأ والمحمول هو الخبر. ويفسر بالقضايا إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع. فمعنى مباحث أدلة الفقه القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة، نعم، من حيث صلاحيتها دليلا على تلك المسألة، من حيث صلاحيتها دليلا على تلك المسألة أو عدم صلاحيتها دليلا على تلك المسألة. الدليل يسمى دليلا، على تلك المسألة إذا كان دالا عليها. على سبيل المثال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن هل هو دليل على وجوب الصيام؟ لا. بالنسبة إلى الصيام هل هو دليل؟ لا، ليس دليلا، وإن كان نصا ليس دليلا. فالدليل يطلق على الدليل دليلا إذا كان دالا على تلك المسألة، فإن لم يكن دالا على تلك المسألة فهو إيش؟ فهو ليس دليلا، نعم، وإنما هو دليل على غيرها. وأما الكتاب فهو القرآن العظيم، وأصل الكتاب إنما هو اسم لكل مكتوب، ثم نقل في عرف أهل الشرع إلى كتاب الله تعالى. إذن هو مجاز مشهور أو حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية. قال المصنف: ثم نقل في عرف، أهل الشرع إلى كتاب الله تعالى. من حيث الأصل يطلق على كل مكتوب، كان نثرا أو قصيدة أو مقالا أو خطبة أو غير ذلك من الأشياء، فكله إيش؟ يسمى كتابا، وكتاب على وزن فعال، وهو بمعنى مفعول، وغلب إطلاقه عليه فيما بينهم. هذا الضمير عائد على من؟ فيما بينهم، على الأصوليين. وغلب إطلاقه عليه فيما بينهم كما غلب إطلاق الكتاب عند النحاة على كتاب سيبويه، نعم. وأصل القرآن، ما المقصود بالأصل؟ الوضع. المعنى الذي تواضعت عليه العرب. وأصل القرآن مصدر قرأ الشيء إذا جمعه، نعم. القرآن معناه إيش؟ قال: مصدر قرأ الشيء إذا جمعه. هو يقابل، لا نقول يقابل، هو بمعنى الجمع في الوضع. قرأ وجمع، والمصدر قرآن، وهناك مصدر الفعل جمع هو الجمع، هذا هو الأصل في اللغة. ثم نقل إلى المجموع المعين من كتاب الله تعالى، فهو على هذا إيش؟ حقيقة. ماذا تقولون في هذه الحقيقة؟ فهو على هذا حقيقة. حقيقة عرفية؟ لا، حقيقة شرعية. نعم. ولما كان القرآن أكثر استعمالا في كلام الله من الكتاب، وأشهر إطلاقا وأكثر تداولا عرفوا الكتاب به فهو من التعريف اللفظي. نعم، أيهما أكثر استعمالا؟ الناس، واستعمال الناس الكتاب أو القرآن؟ القرآن. لكن الناس هل تعرف بأن الكتاب يراد به القرآن أو لا تعرف؟ تعرف، الناس تعرف ذلك، ولكن من حيث الإطلاق الأكثر أنهم يستعملون كلمة القرآن. في القرآن العظيم ذكر بلفظ القرآن أو لم يذكر؟ ذكر. ذكر بلفظ الكتاب أو لم يذكر؟ ذكر. طيب، أيهما أكثر ذكرا في القرآن؟ كلمة القرآن هي أكثر ذكرا من كلمة الكتاب. إذن هناك معنيان موجودان في الذهن، وهما القرآن والكتاب، ولكن القرآن أكثر شهرة من الكتاب وأكثر إطلاقا، فعرف المشهور فعرف غير المشهور بالمشهور. عندما تأتي لتعرف الكتاب ماذا ستقول؟ الكتاب هو القرآن. ما الذي صنعته هنا؟ عرفت غير المشهور، أو عرفت ما هو أقل شهرة بما هو أكثر شهرة، هذا تعريف. هذا التعريف يسمى بالتعريف اللفظي. ما التعريف اللفظي؟ التعريف اللفظي شيء يكون له اسمان أو يكون له إطلاقان، ولكن أحدهما أكثر شهرة من الآخر، فنعرف أحدهما بالآخر. أيهما نعرفه بالآخر؟ نعرف ما هو أقل شهرة، أو نعرف غير المشهور بالمشهور. فلا نقول القرآن هو الكتاب، ولكن نقول الكتاب هو القرآن. هذا التعريف يسمى التعريف اللفظي. وهناك نوع آخر من التعريف يسمى بالتعريف الحقيقي. تعريف، صياغة التعريف له صور، هناك التعريف اللفظي وهناك التعريف الحقيقي. ما صورة التعريف الحقيقي؟ على سبيل المثال أبو مسلم يريدون تعريفا لأبي مسلم، فيقول المعرف هو شاعر العلماء وعالم الشعراء، ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، ومن مؤلفاته كذا وكذا وكذا. هذا تعريف باللفظ؟ هل هذا تعريف باللفظ؟ لا، ليس تعريفا باللفظ. هذا التعريف من قبيل من قبيل التعريف الحقيقي، نذكر مثالا آخر، لكن مثلا على سبيل المثال ابن عديم يطلق على أبي مسلم أو لا يطلق؟ يطلق، ويطلق عليه أبو مسلم. يأتي المعرف ويقول ابن عديم هو أبو مسلم، هذا تعريف لفظي أو تعريف حقيقي؟ هذا تعريف لفظي، له اسمان أو له إطلاقان، فعرفنا غير المشهور بالمشهور. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ هذه التعريفات، مثلا تعريف الفقه، حد أصول الفقه علم يقتدر به على استنباط أحكام السور وسنة الرسول والإجماع، كذلك القياس مع نزاعي. هذا تعريف حقيقي أو تعريف لفظي؟ تعريف حقيقي. هذه التعريفات التي تأخذونها في المناهج، سواء في المناهج التجريبية أو في المناهج الإنسانية، سواء في المناهج التجريبية أو في المناهج الإنسانية، التعريفات فيها من قبيل التعريف، من قبيل التعريف الحقيقي، من قبيل التعريف الحقيقي. وهناك تعريف إيش؟ وهناك قسم آخر من التعريف، وهو التعريف بالمثال، وهو التعريف بالمثال. كما قال سيبوي: الكلمة اسم كفرس، الكلمة اسم كفرس، اسم كفرس. هذا تعريف للاسم أو ليس تعريفا؟ هذا تعريف، ولكنه تعريف بأي شيء؟ ولكنه تعريف بالمثال. هذه الأمور تدرس في أي علم؟ في علم المنطق. هذه الأشياء تدرس في علم المنطق. إذن عرفتم الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي، أو عرفتم التعريف اللفظي؟ طيب، نعم. ولما كان القرآن أكثر استعمالا في كلام الله من الكتاب، وأشهر إطلاقا وأكثر تداولا، عرفوا الكتاب به فهو من التعريف اللفظي، وعرفوه بما يميزه في خاصة نفسه بأمور ذكر منها المصنف أشياء، فقال ذكر منها المصنف أشياء حيث قال: أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل تواترا، وكان في إنزاله إعجاز من ناواه في أحواله. عرف الكتاب والمراد به كتاب الله تعالى بأنه النظم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول عنه تواترا. والحال أن في إنزاله إعجاز من قصد معارضته في شيء من أحواله، من نحو بلاغته الباهرة وتراكيبه الظاهرة وبراهينه القاهرة. فالمراد بالنظم هو الكلام المؤلف. النظم هو الكلام المؤلف، النظم هو الكلام المؤلف، سواء كان شعرا أو نثرا. فالكلام المؤلف وإن كان نثرا سمي إيش؟ سمي نظما، سمي نظما. نعم، هو الكلام المؤلف. نعم، وآثر التعبير به عن اللفظ، قال: أما الكتاب فهو نظم نزل، ولم يقل أما الكتاب فهو لفظ نزل، وكان يمكنه أن يقول ذلك، وكان بإمكانه أن يقول ذلك من جهة إيش؟ من جهة الوزن. ولكن آثر التعبير به أي بالنظم عن اللفظ لما في أصل النظم من الحسن، ولما في أصل اللفظ من معنى الطرح. ما المقصود بالأصل؟ الوضع. المقصود بالأصل في هذا الباب هو الوضع، ما تواضعت عليه العرب. العرب من حيث الأصل هذه الكلمة، وهي كلمة النظم، وضعتها دالة على أي شيء؟ وضعتها دالة على إيش؟ على صف اللآلئ في السلك، على صف اللآلئ في السلك. هذا حسن أو ليس حسنا؟ هذا حسن. ولكن العرب كلمة اللفظ وضعتها دالة على أي شيء؟ على الرمي. فلفظ الشيء إذا رماه، فلفظ الشيء إذا رماه. إذن أيهما الأنسب؟ أيهما الأنسب في تعريف القرآن؟ النظم، لأن فيه إيش؟ معنى الحسن في أصل الوضع، بخلاف إيش؟ بخلاف كلمة اللفظ، أو بخلاف اللفظ الذي فيه معنى الطرح، والطرح هو الرمي. وعادة إيش؟ ما الذي يرمى عادة؟ ما الذي يرمى؟ الذي إيش؟ الذي ليس له حاجة، الذي ليس له حاجة ولا منفعة فيه فإنه يرمى. ولذلك آثر التعبير بالنظم عن التعبير باللفظ لما في أصل النظم من الحسن، ولما في أصل اللفظ من معنى الطرح. وهو أي النظم جنس يشمل القرآن وغيره من كل كلام مؤلف. نعم، جنس هذا مصطلح إيش؟ هذا مصطلح منطقي. ماذا يريدون بالجنس؟ ماذا يريدون بالجنس؟ الجنس هو المتكثر في الحقيقة وفي العدد، هو المتكثر في الحقيقة وفي العدد، وهو الكلي المنطبق على أنواع، وهو الكلي المنطبق على أنواع. متكثر في الحقيقة والعدد. إيش المقصود بالحقيقة؟ ما المقصود بالحقيقة؟ الحقيقة وجوده إيش؟ الحقيقة هي الوجود في الخارج. كلمة دابة على سبيل المثال، كلمة دابة جنس، متكثر في العدد، متكثر في العدد لأنها تشمل إيش؟ تشمل أشياء كثيرة، تشمل مليارات من الأشياء. ومتكثر في أي شيء؟ في الحقيقة. ومتكثر في الحقيقة، والمعنى أنها أنواع. فالأسد إيش؟ دابة، والإنسان دابة، والإبل أو الجمل دابة، والطير دابة. إذن متكثر في الحقيقة أو ليس متكثرا في الحقيقة؟ متكثر في الحقيقة. متكثر في النوع أو ليس متكثرا في النوع؟ متكثر في النوع. فالمتكثر في الحقيقة، نعم، فالمتكثر في الحقيقة والعدد يسمى إيش؟ يسمى جنسا. النظم جنس، النظم جنس، متكثر في الحقيقة، فهذا يسمى نظما، وما في دفترك يسمى نظما، والذي يكتبه الشاعر يسمى نظما. متكثر في الحقيقة. متكثر في العدد أو ليس متكثرا في العدد؟ متكثر في العدد، متكثر في العدد. إذن نظم جنس، لأنه متكثر في الحقيقة والعدد، وهو كلي ينطبق على أنواع. دابة كلي ينطبق على أنواع. ما تلك الأنواع؟ حيوان مثلا، حيوان منطبق على أنواع، كلي منطبق على أنواع، طير، إنسان، سمك، إلى غير ذلك من الأشياء. النظم جنس، وهو كلي إيش؟ منطبق على أنواع. فالقصيدة نظم، والخاطرة نظم، والمقال نظم، إلى غير ذلك من الأشياء. نعم. وهو أي النظم جنس يشمل القرآن وغيره من كلام، من كل كلام مؤلف، وما بعده فصل مخرج لغير الكتاب من هذا التعريف. ما بعد النظم؟ نزل على نبينا، نزل على نبينا. ما المقصود بالفصل؟ الفصل مصطلح منطقي أيضا. ما المقصود بالفصل؟ من باب التقريب، الفصل هو الوصف الذي يميز نوعا من نوع، هو الوصف الذي يميز نوعا من نوع. على سبيل المثال، على سبيل المثال، حيوان تصدق على أي شيء؟ تصدق على أشياء كثيرة. ولكن عندما يقال حيوان ناطق، عندما يقال حيوان ناطق، خرج بذلك أي شيء؟ خرج بذلك السمك، وخرج بذلك طير. هذه كلمة ناطق تسمى إيش؟ تسمى فصلا. هنا قال الكتاب نظم، نظم جنس، نزل على نبينا، نزل على نبينا، هذا فصل. خرج به إيش؟ خرج به غير القرآن. فالفصل هو الكلي المميز للنوع عن الأنواع المشاركة له في الجنس، هو الكلي المميز للنوع عن الأنواع المشاركة له في الجنس. هذا الأمر واضح معكم. قال وهو أي النظم جنس يشمل القرآن وغيره من كل كلام مؤلف، وما بعده فصل مخرج لغير الكتاب من هذا التعريف. فخرج بالمنزل على نبينا، فخرج بالمنزل على نبينا الغير المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم فإنها لم تنزل. نعم، فخرج بالمنزل على نبينا الأحاديث الغير المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تنزل نظما هكذا. نية المؤمن خير من عمله، الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. هذا نظم أو ليس نظما؟ نظم. هل هو قرآن؟ لا. ما الذي أخرجه عن القرآن؟ أو ما الذي أخرجه عن القرآن؟ منزل على نبينا محمد، المنزل على نبينا محمد. فإن هذه الأحاديث إيش؟ ليست منزلة على نبينا صلى الله عليه وسلم، أي بألفاظها، المعاني وحي، أما الألفاظ فهي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام الآن إيش الكلام، في المعنى أو في اللفظ الآن؟ الكلام في اللفظ، الكلام في اللفظ لا في المعنى. نعم، فخرج بالمنزل على نبينا الأحاديث الغير المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تنزل نظما هكذا، وإنما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم معانيها. وكلامنا في اللفظ. والكتب المنزلة، أي وخرجت الكتب، والكتب المنزلة على غيره صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل. بأي شيء خرجت التوراة والإنجيل؟ على نبينا، هي منزلة ولكنها إيش؟ ليست على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وخرج بالمنقول، هذا فصل آخر، هذه كلها فصول. وخرج بالمنقول عنه تواترا منسوخ التلاوة، وخرج بالمنقول عنه تواترا منسوخ التلاوة، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم آحادا، فإنه ليس بقرآن ولا يعطى له حكم القرآن. نعم، قال وخرج بالمنقول عنه تواترا منسوخ التلاوة. منسوخ التلاوة عندنا في المذهب ليس ثابت، منسوخ التلاوة عندنا في المذهب ليس ثابتا، نسخت التلاوة وبقي الحكم، أو نسخت التلاوة ونسخ الحكم. ما الثابت عندنا؟ ما بقيت تلاوته ونسخ حكمه، ما بقيت تلاوته ونسخ حكمه. ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هذا منسوخ، منسوخ بأي شيء؟ بالآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم، من الأمثلة، هل هناك مثال على منسوخ التلاوة؟ نعم، يضربون على ذلك مثالا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ولكن هذا إيش؟ عندنا غير ثابت، هذا الرجم ثابت، الرجم ثابت من سنته صلى الله عليه وسلم وفعله قطعا، ولكن ثبوته من هذه الجهة هذا عندنا إيش؟ هذا عندنا لا يصح. وللمحقق الخليلي رضوان الله عليه بحث طويل في هذه المسألة في تمهيد قواعد الإيمان، ولكن هذا من باب التمثيل. وعلى هذا المثال، هل يعد هذا قرآنا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس منقولا بالتواتر. منقول، هو منقول أو ليس منقولا؟ منقول، ولكن هل هو منقول بالتواتر؟ الجواب لا، الجواب لا. وخرج بذلك إيش؟ وخرج بذلك ما نقل آحادا، وخرج بذلك ما نقل آحادا. ومثاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي الكفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فيما روي عن ابن مسعود، وفي آية الصيام فعدة من أيام أخرى متتابعات. هذا منقول أو ليس منقولا؟ منقول، ولكن هل نقل تواترا؟ لا، لم ينقل تواترا، فهو ليس قرآنا ولا يعطى حكم القرآن، فهو ليس قرآنا ولا يعطى حكم القرآن. وخرج بالمنقول عنه تواترا منسوخ التلاوة، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم آحادا فإنه ليس بقرآن ولا يعطى له حكم القرآن. وخرج بالقيد الأخير وهو الإعجاز، إيش قال؟ أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل تواترا، وكان في إنزاله إعجاز من ناواه في أحواله. ما المقصود بالمناواة؟ المعارضة، ناوى عارضة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال فأتوا بسورة مثله، وقال فأتوا بعشر سور مثله. إذن قصد به الإعجاز أو لم يقصد به الإعجاز؟ قصد به الإعجاز، قصد به الإعجاز. خرج بهذا الفصل أو بهذا القيد، خرج به أي شيء؟ خرج به الأحاديث الربانية. ما المقصود بالأحاديث الربانية؟ الأحاديث القدسية بتسكين الدال نسبة إلى القدس، ولا يقال القدسية، القدسية بتسكين الدال نسبة إلى القدس. والقدس هو الطهر والنزاهة. وخرج بالقيد الأخير وهو الإعجاز الأحاديث الربانية على فرض نقلها تواترا، على فرض نقلها تواترا. لو فرضنا أن هناك حديثا قدسيا نقل تواترا، نقل تواترا، إيش لخرج بهذا القيد؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد به الإعجاز، لم يقصد به الإعجاز. هل تحدي به؟ لا. هذا لو فرضنا وجود حديث قدسي نقل تواترا، لو فرضنا، ولكن لا يوجد هناك حديث قدسي أجمع على أنه إيش؟ على أنه نقل تواترا. بل يمكن القول أنهم يكادون يتفقون، يكادون يتفقون أن المنقول تواترا من الحديث هو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي يكادون يتفقون على أنه إيش؟ على أنه نقل تواترا. واختلفوا في بعض الأخبار هل هي منقولة تواترا أو ليست منقولة تواترا. إذن تبين لكم فائدة هذه الفصول في التعريف؟ نعم. أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا، نزل على نبينا، خرج به إيش؟ خرج به ما لم ينزل على نبينا، فخرج بذلك إيش؟ الأحاديث، فإنها ليست منزلة، ليست منزلة لفظا على النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظها من عند النبي. وخرج بذلك الكتب السابقة، فإنها وإن كانت منزلة ولكنها إيش؟ منزلة على غير نبينا. وخرج بقوله أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل تواترا، نقل تواترا، خرج بهذا القيد ما لم ينقل إيش؟ تواترا، وهو منسوخ التلاوة إيش؟ والمنقول آحادا، والمنقول آحادا من القراءات إن تجوزنا وسميناها قراءات، والمنقول آحادا من القراءات إن تجوزنا وسميناها قراءات. وخرج بقوله وكان في إنزاله إعجاز من ناواه في إحواء من في أحواله خرج بذلك إيش؟ الحديث القدسي أو الحديث الرباني. فإنه وإن كان منزلا بلفظه فإنه وإن كان منزلا بلفظه وكان منقولا وعلى فرض أنه نقل تواترا ليس قرآنا. لماذا؟ لأنه لم يقصد به التحدي أو لم يقصد به الإعجاز. واعلم أن غرض الأصوليين من الكتاب إنما هو متعلق بالآية منه وبالآيتين وبالحرف الواحد ونحو ذلك، لأن غرضهم منه إنما هو استنباط الحكم الشرعي من الدليل، ويكون ذلك الدليل آية ويكون إيش؟ ويكون حرفا، يكون آية ويكون حرفا. ما المثال؟ يكون آية، إيش يكون آية؟ ما المثال؟ يكون آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا يؤخذ منها حكم، الحكم مأخوذ من آية، حكم مأخوذ من أكثر من آية أو من آيتين. الحكم الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه كفارة الظهار في كم آية؟ في 3 آيات. الحكم الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا حكم مأخوذ من كم آية؟ من 4 آيات. فيؤخذ من الآية الحكم، يؤخذ من آية، ويؤخذ من آيتين، ويؤخذ من 3، ويؤخذ من 4، ويؤخذ من حرف. يؤخذ من حرف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا وقع الخلاف عندهم، هل أو إيش؟ هل أو للتقسيم أو للتخيير؟ الذين قالوا بأن أو هنا للتخيير أخذوا هذا الحكم من أي شيء؟ من حرف، وهو إيش؟ وهو أو. والذين قالوا بأن المراد هنا أو بأن الحكم هنا هو التقسيم، هو التقسيم ويترتب على ذلك حكم مختلف، هو التقسيم، أخذوا هذا الحكم من أي شيء؟ من أو، أخذوه من حرف واحد. وفي سورة النساء: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وترغبون أن تنكحوهن، النكاح حقيقة يطلق على أي شيء؟ يطلق على العقد. النكاح حقيقة يطلق على العقد، وهذه المسألة إن كان قد ورد الخلاف فيها، يطلق على العقد، يطلق على العقد حقيقة ويطلق على الدخول مجازا. هنا الذي يهمنا: وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون فيهن أو ترغبون عنهن؟ محتملة الآية، محتملة للمعنيين. والتقدير: وترغبون في أن تنكحوهن، أي تريدونهن، أو وترغبون عن أن تنكحوهن، أي لا تريدونهن وإنما تريدون إيش؟ أموالهن. وإنما تريدون أموالهن، لأنهن إيش؟ يتيمات، وإنما تريدون أموالهن. طيب، القائلون بأن المراد هنا إرادتهن أخذوا ذلك من أي شيء؟ من حرف، وهو إيش؟ وهو أنهم قدروا فيه. والقائلون بأن الحكم هنا عدم إرادتهن وإنما المراد أخذ الأموال والاستيلاء عليها أخذوا ذلك من أي شيء أيضا؟ أخذوا ذلك من حرف، وهو أنهم إيش؟ وهو أنهم قدروا عن، ولكل اعتبار. فالخلاصة: الأصوليون ما غرضهم من القرآن؟ غرضهم يكون في الآية ويكون في أكثر من آية ويكون في حرف، لأنهم يبحثون عن أي شيء؟ يبحثون عن الحكم، لأنهم يبحثون عن الحكم أو يستنبطون الحكم، ذلك الحكم المستنبط قد يكون مستنبطا من آية، وقد يكون مستنبطا من أكثر من آية، وقد يكون مستنبطا من حرف واحد. نعم، لأن غرضهم منه إنما هو استنباط الحكم الشرعي من الدليل، ويكون ذلك الدليل آية ويكون حرفا، ويكون حرفا، فهم يطلقون اسم الكتاب على المجموع من كتاب الله تعالى وعلى الآية وعلى الحرف منه. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ الحرف الواحد يسمى إيش عندهم؟ يسمى كتابا عند الأصوليين، والآية تسمى إيش؟ كتابا، والقرآن كله يسمى عندهم كتابا، أي لفظة الكتاب، لفظة الكتاب يطلق على الكل ويطلق على الجزء. هذا الإطلاق بناء على أي شيء؟ بناء على الغرض، بناء على غرضهم من الكتاب. فإن غرضهم إيش؟ استنباط الحكم، واستنباط الحكم عندهم يكون من آية، ويكون من أكثر من آية، ويكون من حرف واحد. نقف عند قوله فاحتاجوا لتعريف منطبق على غرض الأصوليين، فاحتاجوا لتعريف منطبق على غرض الأصوليين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.